بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تنبيهان على الدرس الماضي، أو ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول، المذي. ذكرت في الدرس الماضي أن المذي سائل أصفر رقيق، والفقهاء يذكرون أنه سائل رقيق، وأما أنه أصفر أو أبيض فهناك من ينص على أنه أبيض، وهو سائل رقيق قد لا يدرك أحيانا من رقته ولطافته. التيمم ومشروعيته كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار، وإجماع العلماء في الجملة. يعني أصل مشروعية التيمم مجمع عليه بين العلماء. قال: فصل. يصح التيمم بتراب، ولا بد في التيمم أن يكون بالتراب دون غيره، والدليل على هذا حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. واستدل على هذا أيضا بالقرآن، لأن الصعيد هو التراب كما ذكر هذا بعض علماء اللغة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: بتراب. طيب لو تيمم بغير التراب، بالصخر؟ قالوا: لا يصح تيممه إلا بالتراب. الشرط الثاني أن يكون طهورا بتراب طهور. وما الدليل على اشتراط كون التراب طهورا يعني غير متنجس؟ شو الدليل؟ في القرآن. أحسنت. فتيمموا صعيدا طيبا مباح، بتراب طهور مباح. والدليل عليه أيضا التقييد في الآية بكون التراب طيبا، لأن المباح طيب ولا خبيث؟ المباح طيب، وغير المباح خبيث غير طيب، فلا يصح التيمم به. قال: كيف يكون التراب غير مباح؟ نعم، كما لو غصب التراب. قال: له غبار. إذن لابد يكون تراب طهور مباح له غبار، لأن التراب إذا لم يكن له غبار فلا يمكن أن تتيمم منه. والله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض. ولا يحصل أنك تمسح منه ببعض أجزائه إلا إذا كان له غبار يعلق باليد. قال: إذا عدم الماء، فلا يصح التيمم عند وجود الماء والقدرة على استعماله. لا بد لصحة التيمم أن يكون الماء معدوما أو معجوزا عن استعماله. أما المعدوم فذكره بقوله إذا عدم الماء لحبس أو غيره. إذا عدم الماء لحبس مثل المحبوس في سجن ولا يؤتى له بالماء فإنه يتيمم، وغيره مثل إنسان في الصحراء، إنسان في الصحراء لا يستطيع أن يصل إلى الماء ولا يوجد ماء بقربه فإنه يتيمم. أو خيف باستعماله، يعني قد يكون الماء موجود لكنك تخاف إذا استعملت الماء من الضرر. مثال ذلك جروح على البدن، قال الطبيب إذا مسها الماء استمر الجرح ولم يلتئم أو زاد الضرر، فيجوز له حينئذ أن يتيمم مع أن الماء موجود. هذا أو خيف باستعماله ضرر. قال باستعماله أو طلبه، قد يكون استعمال الماء لا ضرر فيه لكن الخروج من البيت لطلب الماء فيه ضرر. مثال ذلك إنسان يعلم مثلا أن شخصا يترصد له خارج البيت لقتله أو الإضرار به، فلو خرج من البيت لإحضار الماء ضره ذلك، فهل له أن يتيمم أو لا؟ نقول له أن يتيمم. إذن إذا خيف باستعماله أو بطلبه ضرر، والضرر الذي يخاف منه قد يكون ضررا بدنيا كالقتل، وقد يكون ضررا ماليا كالسرقة، واضح؟ طيب. أو غيرهما، أو غير البدن والماء، كخوف المرأة على عرضها، فهذا قد يكون خوف على البدن وقد يكون الخوف على المال وقد يكون الخوف على غير البدن والمال كالعرض، كالمرأة التي تعلم أن في طريقها إلى الماء فساق يعرضون لها بالأذى وانتهاك العرض ونحو ذلك، فإنها تتيمم ويسقط عنها الوضوء. طيب، هذا الكلام عن شروط التيمم. الآن سيتكلم عن المتيمم له. وضع لك قاعدة، قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني الذي يفعل بالماء قد يكون الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أو قراءة القرآن للجنب، إذا أراد يقرأ القرآن لابد أن يغتسل بالماء، فالتيمم يقوم مقام الماء في جميع ما يتيمم له، سواء كان غسلا أو وضوءا، سواء كان غسلا واجبا أو غسلا مسنونا، واضح؟ إلا النجاسة. قال ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. إذن النجاسة، هل يتيمم الإنسان عن النجاسة؟ قال لا يتيمم عن النجاسة إلا إذا كانت النجاسة على البدن، فإنه يتيمم لها إلحاقا للنجاسة هنا بالحدث، بجامع كون كل منهما على البدن. وأخذا بالعموم في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طهور المسلم يشمل طهارة النجاسة وطهارة الحدث. أما النجاسة على غير البدن فإنها لم يقل بها أحد أنها تزال النجاسة من على غير البدن بالتيمم، لأنه لا مدخل أصلا للتيمم، التيمم هو في البدن ولا في غير البدن؟ يعني هل يتيمم ييمم ثوبه ولا التيمم هو ضرب الـ الـ الـ الـ هو التيمم للوجه والكفين؟ للوجه والكفين، فليس التيمم داخلا في غير البدن. قال سوى نجاسة على غير بدن، هل يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها أو لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره فلا يتيمم قبل دخول الوقت. إن كان يتيمم للفريضة فلا بد أن يكون تيممه للفريضة بعد دخول وقتها، وإن كان يتيمم عن نافلة فلا بد أن يكون تيممه في وقت إباحة النفل، فلا يتيمم للنافلة في وقت النهي ثم يصلي بعد خروج وقت النهي. وهذا معنى قوله وأبيح غيره، يعني النفل. طيب هل يتيمم للطواف بالبيت في وقت النهي ولا لا؟ ها؟ نعم، لأنه مباح في وقت النهي ولا ما هو مباح؟ مباح، لأن النهي إنما يختص عن الصلاة، وكذلك مس المصحف يتيمم له في وقت النهي لأنه مباح فيه. لكن لو تيمم له هل يصلي به صلاة النافلة أو صلاة الفريضة؟ نقول لا، لأنها شرط التيمم للفريضة أن يكون في وقت الفرض، وشرط التيمم للنفل أن يكون في وقت إباحته. ثم قال في مسألة التيمم عن جزء الطهارة، قلنا إن من شرط التيمم أن يكون عادما للماء أو غير مستطيع لاستعماله. طيب لو كان يستطيع استعمال الماء في بعض البدن دون بعض، أو كان يجد ماء أن يكفي جزء غسل جزء من البدن دون البقية، فهل يتيمم ويترك الماء ولا يستعمل الماء ويتيمم؟ قال المؤلف وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، فلا يجوز له أن يتيمم إلا بعد استعماله ليش؟ للماء فيما يقدر عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. كونه لا يستطيع أن يغسل رجليه بالماء لا يسقط عنه غسل وجهه بالماء. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. يقول هذا نفس القضية بالنسبة للمجروح، كونه لا يستطيع أن يغسل يديه لوجود جرح فيهما لا يسقط عنه غسل وجهه فيغسل الصحيح. وبالنسبة للجرح ماذا يصنع؟ قال إن أمكنه مسحه بالماء فهذا يوجب عليه المسح بالماء، لأن المسح بالماء استعمال للماء، واضح؟ فهو أقرب من التيمم. طيب قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، فإن أمكن مسحه بالماء فإنه لا يتيمم وإنما يمسح بالماء، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال وطلب الماء شرط، إذا حضر وقت الصلاة ولا يوجد عنده ماء هل يلزمه أن يبحث عن الماء ويتأكد من انعدامه أو لا؟ قال وطلب الماء شرط، لكن إذا علم أنه لا يوجد ماء فلا معنى هنا لطلبه، لكن المقصود إذا كان يحتمل أن الماء موجود فلا بد من طلب الماء، لأنه لا يسمى فاقدا ولا يقال لم يجد الماء إلا إذا طلبه، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. شخص لم يطلب الماء ويقول لا يوجد ماء، ناسيا قدرته على الماء، نسي أن عنده قارورة ماء في السيارة، واضح؟ فتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، فهل يعيد الصلاة أو لا؟ قال المؤلف فإن نسي قدرته عليه، يعني على الماء، وتيمم أعاد الوضوء والصلاة، أعاد الطهارة والصلاة. وفروضه، يعني فروض التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ هذا هو الذي يلي الإبهام. شوف هذا هو الكوع، فلا بد من التيمم إلى الكوع، يعني لا بد في التيمم من مسح الكفين دون ما زاد على الكفين. وهل من فروض التيمم الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم الكفين أو لا؟ فصل المؤلف قال: أما في الحدث الأصغر فشرط ففرض، وأما في الحدث الأكبر فليس كذلك. لماذا؟ لأن الغسل ليس من فروضه الترتيب، فإذا كان التيمم قائما مقام الغسل يعني مستعمل في الحدث الأكبر فلا يجب مثله مثل طهارة الماء، واضح؟ وأما في الحدث الأصغر فالترتيب فرض، وكذلك الموالاة لأنه منزل منزلة الوضوء، ولهذا قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا بخلاف الأكبر. وما هي الموالاة؟ أن لا يفرق بين مسح الوجه ومسح الكفين بفاصل طويل بحيث يمكن أن يجف الماء في مثله، بحيث يمكن أن يجف الماء في مثله. هو ما في ماء، لكن لو كان ماء لجف، واضح؟ وإلا ما في ماء أصلا. ثم ذكر شرطا من شروط التيمم وهو النية. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، يعني يشترط للتيمم النية. وهل ينوي بتيممه رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف؟ قالوا: ينوي به استباحة ما يتيمم له كالصلاة ونحوها، ولا ينوي به رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة ونحوها. وهذا هو المذهب، أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولو كان حدثه مرتفعا لما لزمه بعد ذلك أن يغتسل عن الجنابة السابقة لأنها ارتفعت. نعم. طيب، إذا نية استباحة الصلاة أو نحوها شرط. فإذا نوى استباحة الصلاة الفرض فهل له أن يصلي النفل؟ وإذا نوى النفل فهل له أن يصلي الفرض؟ قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. فإن نوى به الصلاة مطلق الصلاة لا يصلي الفرض، وإن نوى صلاة النفل لا يصلي الفرض. لكن لو نوى الفرض فإنه له أن يصلي به النفل، وهذا معنى قوله: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. ومفهوم العبارة: إن نوى فرضا صلى الفرض والنفل. ما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف ثلاث مبطلات. قال: ويبطل بخروج الوقت، ومبطلات الوضوء، وبوجود الماء إن تيمم لفقده. أما الأول فإذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وإذا أراد أن يصلي مرة أخرى فيلزمه أن يتيمم تيمما آخر. ما الدليل على هذا؟ طبعا مرت المسألة قبل قليل في قوله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيح، إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره. ما الدليل على هذه المسألة؟ نعم، أحسنت. استدلوا بعدة أدلة، منها ما ذكره الشيخ، قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فعلق كون التيمم طهورا بإدراك الصلاة، وهذا دليل على أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. واستدلوا على هذا بالقرآن، بقول النبي صلى الله عليه، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا أمر معلق على شرط، وهو إذا قمتم إلى الصلاة، والأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. فإن قيل لا يجب الوضوء لكل صلاة فنقول: لوجود دليل خاص في عدم وجوب الوضوء لكل الصلاة أما التيمم فيبقى على أصل التكرار. طيب الثاني من المبطلات قال ومبطلات الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، فإذا بطل الوضوء بطل التيمم، وبوجود ماء إن تيمم لفقده. ما معنى هذا؟ يقول لك إن الشخص إذا تيمم فإما أن يكون قد تيمم مع وجود الماء كالشخص الجريح، فهذا هل يبطل تيممه إذا وجد الماء؟ لا، لأنه أصلا ليس سبب التيمم هو فقد الماء، وإنما سبب التيمم هو التضرر باستعماله، فيبطل تيممه بالقدرة على استعمال الماء لا بمجرد وجود الماء. وأما الشخص الذي يتيمم لفقد الماء فيبطل تيممه بمجرد وجود الماء ولو كان في أثناء الصلاة. قال وبوجود ماء إن تيمم لفقده، يعني إن كان تيممه لفقد الماء بطل تيممه بوجود الماء. طيب الفاقد للماء له حاله، قد يكون متأكد أن الماء لا يمكن أن يوجد إلى نهاية الوقت، فهذا يبقى على الأصل وهو أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. الحالة الثانية شخص يعلم يقينا أن الماء سيوجد في نهاية الوقت قبل خروج الوقت، فهذا لا يجوز له التيمم لأنه يتيمم مع قدرته على استعمال الماء. الثالث شخص يرجو وجود الماء لكنه غير متيقن من ذلك، يقول إن شاء الله ربما يأتي الماء وربما لا يأتي، لا يدري، لكنه يقول قد يوجد الماء ويرجى وجوده في نهاية الوقت، فهذا الأفضل له تقديم الصلاة وتأخيرها. قال المؤلف وسن لراجيه، يعني راجي الماء، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، فيؤخر الصلاة إلى ما قبل خروج الوقت المختار رجاء وجود الماء. والدليل على هذا قول علي رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله تعالى عنه يتلوم، قال في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. طيب قال رحمه الله تعالى ومن عدم الماء أو التراب، وهذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، لا يوجد عنده ماء ولا تراب حتى يتيمم، فهل يصلي أو لا يصلي؟ قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما، قد يقول الماء موجود والتراب موجود لكنه لا يستطيع استعمالهما لضرر، يضره الماء ويضره التراب، قال أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط فلا يتنفل. لماذا؟ لأننا نأمره بصلاة الفرض للضرورة لأنه مأمور بها على سبيل الفرض، جيد. وأما النافلة فهذا لا يجوز له أن يصلي النافلة لأن الأصل أن الصلاة لا تصلى إلا بطهارة، وأما تجويز صلاة الفرض له فللضرورة. قال صلى الفرض فقط على حسب حاله، وحاله أنه لا يجد الماء ولا التراب. وهل يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو وجد التراب، هل يعيد الصلاة؟ قال المؤلف ولا إعادة، يعني لا يعيد الصلاة. ثم قال تفريعا على أنه لا يصلي إلا الفرض، قال ويقتصر على مجزي، يعني يقتصر في الفرض على الفرض، فلا يقرأ سورة بعد الفاتحة ولا يكرر التسبيح ثلاث مرات، وإنما يقتصر على الفرض فقط لأنه هو الذي تحصل وتندفع به الضرورة. ثم قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لأن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن، فإن تيمم التيمم يقوم مقام الغسل، لكن لو لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يقرأ القرآن لأن هذا محرم في حقه ولا يوجد ضرورة إليه، وإنما الضرورة في قراءته في الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ.